مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير مسيح يسوع ربنا لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. يسعدنا ان نرحب بنيافة الانبا بنيامين في نهضة القديس الشهيد سيدهم الشاي. نيافته لم يتأخر أبدا عن حضور هذه النهضة المباركة في دمياط. وهو الذي يحرص أيضا على التعليم ليس فقط في إبراشية المنوفية. تفضل سيدي. تفضل. أنا واقف عشان أشوفهم بس. ليس فقط في إبراشية المنوفية التي يرعاها ولكن في كل أرجاء الكرازة المرؤوسية كأحد أعمدة الكنيسة في التعليم الذين يعاونون قداسة البابا شنودة السادس، من يفتو يقوم بالتدريس في الكليات الإكليركية في الإسكندرية والقاهرة وعدة فروع، إلى جوار أنه هو عميد الفرع الكلية الذي قام بتأسيسه بنفسه في شبين الكوم وافتتحه قداسة البابا شنودة السادس. ونيافته أيضا عضو في لجنة التعليم والإيمان والتشريع في المجمع المقدس، إلى جوار لجان أخرى مثل لجنة الطقوس ولجنة العلاقات الكنسية التي هو مساعد المقرر فيها. ونيافته يعقد المؤتمرات في دير الملاك في عزبة حنين، هذه المؤتمرات التي تعتبر من لقاءات تعقدها لجان المجمع المقدس ويحضرها أباء السقيفة، كما أنه يحضر بنفسه في مؤتمر العقيدة في الفيوم الذي ينعقد تحت إشراف لجنة التعليم والإيمان والتشريع في المجمع المقدس كل سنة في شهر سبتمبر، ويحاضر في هذا المؤتمر. وتعتبر إكليركية شبين الكوم منارة للتعليم في كنيستنا، ولها دور ريادي تاريخي عصرته بنفسي منذ بدايتها وفي مراحلها وحتى الآن، كما أن نيافته يحرص على عمل اجتماع أسبوعي في الكاتدرائية بشبين الكوم يحاضر فيه بنفسه أو يدعو إليه محاضرين من الآباء المطارنة والأساقفة في كل يوم أحد، كما قام بإصدار العديد من الكتب الروحية والتقصية، ويتميز نيافته بالتعليم المرتب الهادئ المقنع والمفهوم والعميق في أن واحد. ولذلك فتفرح الكنائس في داخل مصر وخارجها بزيارات نيافته. أما عن التعمير والرعاية في إبرشيت المنوفية فهو أمر يطول شرحه، ولكن بصمات نيافته في كل مكان في إبرشيت المنوفية وفي إنشاء الكنائس بها وفي تكوين جماعة للمكرسات ورسامة عدد كبير من آباء الكهنة وفي اهتمامه بعقد اجتماع الكهنة باستمرار، وليس هذا فقط بل إلى جوار الاجتماع الشهري يعقد لهم مؤتمرات في دير المريمينة ودير البراموس في كل دير مرة في السنة تقريبا. وقد حضرت بنفسي في مؤتمر دير البراموس ثم في مؤتمر دير المريمينة، والفرق بين اجتماع الكهنة العادي والمؤتمر انه المؤتمر بيبقى يستمر عدة أيام وتناقش فيه قضية معينة تهم العمل الرعوي وتلقى فيه عدة محاضرات. كل هذا يمثل خدمة نموذجية في حياتنا في الأنبا بنيامين، ولكن ما يهمني أنا شخصيا في كل هذه الأمور فهو محبة نيافته الكبيرة لقداسة البابا شنودة الثالث وإخلاصه للمسيح والكنيسة وللتعليم الأرثوذكسي السليم ومحبته لنا التي لا نستحقها ولم يتأخر أبدا حتى أننا كثيرا ما سافرنا معا في مأموريات في الخارج كلفنا بها قداسة البابا، وإلى وقت قريب كنا معا في رابطة اجتماعات رابطة المعاهد الدينية في الشرق الأوسط التي يمثل نيافته الكنيسة فيها، لأن احنا عندنا طبعا في مصر الكلية الإكليركية ومعهد دراسات القبطية ومعهد الرعاية والخدمة وفروع الإكليركية الكثيرة، فنمثل بعدة أعضاء في هذه الرابطة، كما أننا قطعنا شوطا بعيدا في اجتماعات مجلس كنائس الشرق الأوسط معا في مقاومة الكنيسة النسطورية الأشورية، وعشنا سنوات من الكفاح في هذه الأمور، أيضا في تأسيس كنائس في أوروبا مثل قوانين الكنيسة في ألمانيا وفرنسا وفي تنظيم شؤون كنائس في أمريكا الشمالية وفي رعاية الكنيسة في إيطاليا خاصة في ميلانو، مجلدات عشان نكتب إيه الأعمال الجليلة اللي قام بها نيافة الأنبا بنيامين من أجل الكنيسة، وكنت ساعات في كثير من هذه الأمور أكون موجود معاه فيها وأشوف التعب اللي بيتعبه من أجل الكنيسة. أما عن خدمة المنوفية فده شيء طبيعي، إن هو الراعي الساهر على الشعب، وجوده معنا في حد ذاته غير المنفعة الروحية اللي ناخدها من تعليمه وكلماته، مجرد وجوده معنا بركة كبيرة وشيء يعطينا فرحة لقلوبنا وأرواحنا. ربنا يطول عمره ويديم رعايته ومحبته، ولنستمع إلى كلمة النعمة على فمه المبارك. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أشعر بخجل كبير أمام أبوة ومحبة نيافة أبي الحبيب الحبر الجليل جزيل الأحترام نيافة الأنبا بيشوي، الذي دائما يشجع الصغار ويفرح بنموهم الروحي وبالعمل البسيط اللي بيأدوه إلى جانب الدور الكبير قوي اللي بيأدين يفتو للكنيسة القبطية على مستوى العالم كله. فنيفتو ليس مجرد مطرانا مباركا في الكنيسة القبطية، ولكنه سكرتير عام المجمع المقدس والدينامو اللي بيحرك المجمع كله برئاسة قداسة البابا، ربنا يدي القداسة الصحة وطول العمر. فنيافته يشرف على الدورات المجمعية ولقاءات اللجان المجمعية، وأيضا يشرح لنا في الاجتماعات العديد من الأفكار اللاهوتية والروحية التي ننتفع منها والتي تمثل ارتفاع بالمستوى اللاهوتي والروحي لكل من يحضر هذه اللجان اللي احنا بنحرص على الحضور فيها للاستفادة من يافت. طبعا يافت الأمبشوي بالنسبة لي تاريخ، فأول مرة التقيت بنيافته سنة 68 قبل ما يروح دير السوريان على طول، وكان نيافته المسؤول عن إعداد الخدام في كنيسة مرجرج سبورتينج، وكنت أنا يعني لسه بادئ المرحلة الجامعية، قضيت فيها كم سنة يعني. ونيافته كان معيد في الكلية، كلية الهندسة جامعة اسكندرية، وأنا دخلت طالب فيها ونيافته معيد. وبالنسبة لي كان مثل وقدوة، وكان معلم. وما قدرتش أبدأ الخدمة في سبورتينج إلا لما هو وافق على أن أنا أبتدي الخدمة كمسؤول عن من يعدون للخدمة. فالحقيقة كل ما هو نافع في حياتي هو ثمرة لعمل ربنا من خلال سيدنا الأنبا بشوي، وله محبة عميقة في قلبي، وبتعلم من كثير من الأمور التي ألحظها، مش بس الكلمات التي أسمعها. والسفريات اللي نيافته بيحكي عنها كان بالنسبة لي برضو مثل وقدوة في كثير من الأمور الرعوية، وأنا بستشير نيافته في كثير من الأمور الرعوية في إبرشيتي، ودايما أخذ الرأي السديد والنافع لمواقف كثيرة في الرعاية. الحقيقة لو قعدت أتكلم عن سيدنا أنبا بشوي بالنسبة لي فهو بالنسبة لي علامة من العلامات التي لا يمحى تأثيرها من فكري ولا من قلبي ولا من الخدمة وملامحها اللي خطها ورسمها نيافته في حياتي منذ أن بدأت الخدمة في كنيسة ماري جرجس في سبورتينج. وكان أبونا بشوي كامل أب الاعتراف اللي تتلمذنا على إيده، واللي برضو له فضل كبير قوي في حياتنا. ربنا يدي الصحة لسيدنا الأنبا بشوي. وأنا الحياة لما بقعد أفكر إزاي بيكفي كل المسؤوليات الملقاة على عاتقه، الواحد ساعات من مجرد التفكير بيدوخ، يعني ما يتخيلش إن فيه حد يقدر يقوم بكل هذه المهام الرعوية واللاهوتية والخدمية والتعليمية الكثيرة في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. وأي مؤتمر بروحه أو لقاء مستوى كنائسنا في العائلة اللي اسمها الأورينتال أرثوذكس تشيرشز، اللي هي عائلة الكنائس الأرثوذكسية القديمة والشرقية، يسألوني على نيافت الأنبا بشوي كما يسألون طبعا عن صحة قداسة البابا. فنيافته علامة بارزة في كنيستنا القبطية ومفخرة نفتخر بها جميعا فيما يقدم للعالم كله من إيمان أرثوذكسي الكل بيعجب بيه. وبيباركنا طبعا في الكلية الإكليريكية أكثر من مرة في العام، وبنستفيد جدا من الأبديتينج اللي هو الحاجات الحديثة، الهرطقات الحديثة اللي بيرد عليها، والكتابات الحلوة اللي بيطلعها في CDs اللي هي بتمثل تبسيط للإيمان. حاجة جميلة الحقيقة، الواحد يعني بيفرح جدا بهذا المجهود الكبير اللي واضح فيه عمل ربنا بروحه القدوس في حياة سيدنا أنبا بشوي. طبعا أنا كان نفسي أسمع معاكم سيدنا، وفرصة أن أنا متواجد وكنت أسمع نيافته يعني واستفيد، لكن من أجل الطاعة هتكلم، وبصلوات نيافته ربنا يديني كلمة ويدينا جميعا يعطينا المنفعة الروحية. نحن في نهضة قديس عظيم وشهيد هو القديس سيدهم بشاي، ونحن أيضا في أيام الصوم، والصوم عمل من أعمال الإيمان. يعني اللي بيحب أن إيمانه يزيد بيسلك في الصوم والصلاة والعبادة. فالصوم عمل من أعمال الإيمان، وسيلة من الوسائل التي تقوي الإيمان يعني. وأيضا القداسة ثمرة للإيمان، فالإنسان بحسب درجة إيمانه بيصل إلى درجة قداسة معينة. فالقديسون هم علامات في الإيمان، حياة إيمانية قوية. واحد بيواجه الموت بالإيمان، بقوة إيمانه وثقته في ربنا. ولذلك أحب أن أتكلم في موضوع عن الإيمان، وخاصة أنه كل قراءات الآحاد في الصوم الكبير كلها فيها ملمح الإيمان. أحد الرفاع يكلمنا عن العبادة، ويمكن الآية الذهبية في إنجيل قداس أحد الرفاع: أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك على نيته. وعشان أحس أن ربنا شايفني في الخفاء وأنا مش شايفه، دي حتة إيمانية. اللي بيصلوا في زوايا الشوارع وبيمثل دور الصوم وبيمثل دور الصدقة وبيهمه قوي أن الناس تشوفه، ده ما فيش إيمان. يعني حتة الإحساس بالله الذي لا يرى والحياة مع الله التي لا ترى، دي حتة إيمانية، ودي بتعتمد كثيرا على قوة الإيمان. ولذلك كل ما الإيمان يزيد حب الخفاء يزيد، إن الإنسان يحب يدارى لأنه واثق في إن ربنا شايفه. ونوعية الصلاة أيضا تعتمد على درجة الإيمان، حتى إن في صلاة تنقل الجبال. من له إيمان مثل حبة خردل يقول لجبل انتقل فينتقل. فالصلاة والعلاقة بالله تحتاج إلى إيمان قوي وثقة في عمل الله. فأحد الرفاع يكلمنا عن الإيمان، وعشان الواحد يدي ويفضل العطاء أكثر من الأخذ، دي درجة إيمانية أيضا. لازم يؤمن بالقول الرائع للسيد المسيح اللي قاله لنا معلمنا بولس: مغبوط هو العطاء أكثر من الأخذ، ودي درجة إيمانية. الناس العاديين اللي إيمانهم ضعيف يفضلوا الأخذ عن العطاء طبعا، لكن من يفضل العطاء على الأخذ دي درجة إيمانية. وهكذا الصوم، عشان الإنسان يحيا صائما متمسكا بالصوم، دي درجة إيمانية. بيقول ربنا هو مصدر حياتي، مش الأكل مصدر حياتي. وهكذا الصلاة، من يتكلم مع الله غير المرئي، ده حسب درجة إيمانه بيحس بربنا وربنا بيحس بيه. يعني قصدي بيصل إلى درجة إحساس الله بيه. طبعا ربنا بيحس بينا وحتى دون أن نتكلم. ذلك الصلاة الدائمة السرية أو السهمية، دي درجة من درجات الإيمان القوي جدا. يا رب يسوع المسيح أعني. ولذلك صلاة إيليا منعت المطر، قفلت المطر. صلى صلاة ألا تمطر السماء فلم تمطر 3 سنين و6 أشهر. وصلى أيضا فأعطت السماء مطرا. درجة إيمانية، إيمان قوي. عشان كده الصوم زي ما بقول فرصة لنمو الإيمان بالله، خصوصا في زمن الشكوك قد زادت، وفي زمن الناحية الماتيرياليستيك زادت، الناحية المادية كل حاجة عايز يلمسها بإيده، وناس ساعات تقول ربنا فين في وسط الآلام. خصوصا الأيام دي بنسمع كتير عن آلام في أماكن كثيرة بصورة يعني متواترة وكثيرة. ربنا فين؟ لا شك أن الصوم وسيلة قوية لرفع الإيمان. فإنجيل أحد الرفاع بيكلمنا عن كيف ننمو إيمانيا، وكيف نشعر بالله الذي لا يرى، وملائكته، صحبة الملائكة والإحساس بهم، والإحساس بشفاعتهم ومساعدتهم. يقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. التلت فتية لما تمسكوا بالله ورفضوا أن يسجدوا للتمثال الصنم اللي أقامه نبوخذ نصر، هددهم بالأتون، قالوا له لنا إله يستطيع أن ينجي، قال لهم محدش هيقدر ينجيكم من إيدي، قالوا له حتى لو لم ينجينا الله من يدك ورمتنا في الأتون نحن نثق في عمل الله. وفعلا ترموا في الأتون وما جرى لهمش حاجة. كنيسة طول عمرها في أتون الألم، وبإيمان الأقباط وتمسكهم بالمسيح المتألم وشركة آلامه اللي بتوصلنا للمجد، بتزداد المسيحية ازدهارا والكنيسة قوة. والدولة الوثنية انهارت قدام المسيحية، وأصبحت روما اللي كانت معقل وثني بقت هي معقل مسيحي، وفيها مقر بابا الفاتيكان. إذن من أول الصوم على طول قبل ما نبدأ بنبتدي نحس بأن ثقتنا في الله خلال الصوم بتزداد. الحد الأول الكنوز، أحد الكنوز، لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وينقب السارقون ويسرقون. وبعدين يقول اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسد سوس ولا صدأ ولا ينقب سارقون ويسرقون. ويقول حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. قلبك هنا بمعنى الإيمان، ثقة في عمل الله وإرادة الإنسان. كن واحد يفضل الكنز غير المرئي عن الكنز المرئي. سهل قوي إن واحد يحب الادخار ويحب يشيل فلوس ويحب يدخر أموال، حاجة مرئية، ويحس بقوة نتيجة المال، إنه معاه مال، معاه فلوس، ويقدر يعمل كل حاجة، يشتري أي حاجة، له نفوذ بالمال. لكن الذي يشعر أن له نفوذ بالإيمان وبالقوة غير المرئية والكنز غير المرئي، ده إيمان، إيمان قوي. بعدين السيد المسيح يقدم أمثلة، انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقوتها أو يقوتها. ويقول تأملوا زنابق الحقل، ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة من. حاجة بتقوي الإيمان بالكنوز غير المرئية. الكنوز غير المرئية. بعدين يقول اطلبوا أولا ملكوت الله وبره. ملكوت الله وبره دي مش مرئية. طب اوصف لي ملكوت الله وبره. يحتاج إلى درجة إيمانية عشان الإنسان يحس بيها. كله إيمان، كله مسألة إيمانية. وبعدين لو واحد قال طب ربنا زعلان لي إن أنا أكنز فلوس، طب ما أكنز يعني، طب هو اللي بيدينا الخير، هيزعل ليه لما حوش فلوس؟ يقول لا تستطيعون أن تخدموا الله والمال. ها خلي بالك، المال هيسبيك بعيدا عن الله. ولو خرج المال عن الوسيلة، مجرد وسيلة للتعايش، مجرد بنعيش يعني، المال وسيلة للحياة مش الحياة وسيلة لجمع المال. يقول لا تستطيعون أن تخدموا الله والمال. كل اللي بيخدم أغراض للمال لا يستطيع أن يخدم الله، بل ينهار تحت ثقل حب وعبودية المال. مسألة إيمانية برضو، أن يفضل غير المرء على المرء ككنوز، دي ناحية إيمانية. هكذا أيضا في الأحد الثاني، أحد التجربة. أحد التجربة بيبين لنا حاجتين مهمين أوي. الحاجة الأولانية أن الشيطان مصدر الشك، لو كنت ابن الله، إن كنت ابن الله فقل أن تصير الحجارة خبزا، إلقي نفسك من جناح الهيكل، أعطيك هذه كلها إن خررت وسجدت لي. كلها تشكيك، الشيطان مصدر الشكوك كلها. ولكن الذي له إيمان قوي تنهار كل الشكوك أمامه. لا يستطيع الشيطان أن يشكك إنسانا قوي في الإيمان، ولذلك انهار قدام المسيح، قال له اذهب عني يا شيطان. احنا عارفين طبعا ان اللاهوت لم يتدخل في التجربة، وقداسة السيد المسيح الطبيعية غلبته كإنسان، كإنسان كامل. ولذلك الناحية الإيمانية مهمة جدا. الأمر الثاني اللي بيكشفه أو بيظهره أحد التجربة أن النصرة عمل إيماني، النصرة عمل إيماني. لا يستطيع إنسان له إيمان ضعيف أن ينتصر على الشيطان، لأن الشيطان بيقدر يشككه، بيقدر يتعبه إيمانيا، فعشان كده ما يقدرش ينتصر عليه، يشككوا في إمكانية النصر. وطبعا كلنا يعلم أن الأنبياء أخطأوا، لم يوجد إنسان استطاع أن يهزم الشيطان إلا السيد المسيح له المجد، مفيش. ولم نسمع عن القدرة على إخراج الشيطان قبل السيد المسيح، ما سمعناش. غلب البشرية كلها، حطم البشرية كلها، لكن السيد المسيح بقوته الروحية التي مكنته قدسته الطبيعية استطاع أن ينتصر على الشيطان. في أحد الابن الضال أيضا حتة الإيمان فيها تنويه قوي جدا. الابن الضال لما ركز على نصيبه وازاي يفرح مع اصدقائه، ترك ابوه، لكن ثقته في ابوه رجعته تاني الحضن. لما لقى ان المال ما ينفعش بديل عن الاب، ما ينفعش. الخطيه، حب الخطيه خلاه ساب حضن الاب، لكن ثقته في أبوه رجعته الحضن تاني. عشان كده ثقة الابن الذي ضل في كورة بعيدة قال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا هنا أهلك جوعا. كان يتعب ويشتهي أن يملأ بطنه من غذاء الخنازير ولم يعطيه أحد، لم يعطيه أحد. الشيطان ما ينفعش يكون ملجأ، ربنا بس اللي ملجأ. اللي يثق في الشيطان يبقى بيجري ورا سراب، واللي بيجري ورا السحر والأعمال والحجبة والكلام الهم النائع ده اللي فيه البعض مضلل به، دول إيمانهم يعني عليه علامات استفهام كثيرة. عشان كده البابا أثناسيوس له قانون في الكنيسة، يقول اللي يتعامل مع ساحر يروح له أو يدخله بيته يحرم تلقائيا دون أن تحرمه الكنيسة، حتى لو الكنيسة ما عرفتش يحرم تلقائيا، لأنه ابتدى يخدم الشيطان ويجري وراه، والشيطان مش ممكن يبقى ملجأ. لكن ثقتنا في الآب السماوي الذي يعيدنا إلى حضنه دائما بالتوبة، ونرجع إلى حضن الآب مرة أخرى. المرأة السامرية إيمانها ارتفع كل ما تتكلم مع السيد المسيح. وفي النقطة دي بقى لازم أدخل دور العقل مع الإيمان. وعلى فكرة العقل مش دايما ضد الإيمان، لكن لو خدم قضية الإيمان ممكن يزود الإيمان. يعني كلمة الله قوية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح ومميزة أفكار القلب ونياته. احنا بنستقبل كلمة ربنا من خلال العقل، بتخش ترفع ايماننا. ده اللي حصل مع المرأة السامرية، قالت له كيف تطلب مني لتشرب وانت رجل يهودي وانا امرأة سامرية. اعتبرته رجل يهودي واليهود لا يعاملون السامريين. بعد ما قال لها اذهبي وادعي زوجك لما طلبت الماء الحي، قالت له ليس لي زوج. حسنا قلت ليس لي زوج، كان لك 5 أزواج والذي معك الآن ليس بزوجك، هذا قلت بالصدق. قالت له أرى أنك نبي، ارتفع في نظرها إلى مستوى نبي. بعدين لما ابتدى يكلمها عن الله روح والساجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا، قالت له نحن نعلم أن مسيا حينما يأتي يخبرنا بكل شيء. قال لها الذي يكلمك هو، أنا الذي أكلمك هو، أنا هو. فراحت تكرس في السامرة وقالوا لها لسنا بسبب كلامك نؤمن. لما قعدوا مع السيد المسيح آمنوا. نحن بكلمة الله وبالحياة مع الله يرتفع إيماننا كما ارتفع إيمان المرأة السامرية. وهكذا المولود أعمى، قالوا له مين اللي فتح عينك؟ قال له إنسان يقال له يسوع. بعد ما تكلم عنه قالوا له ماذا تقول في الذي فتح عينيك؟ قال له ما أقول أنه نبي. طردوه من المجمع فوجده السيد المسيح وراح له، قال له أتؤمن بابن الله؟ قال له من هو يا سيد لأؤمن به؟ قال له الذي يكلمك هو. قال له أؤمن يا سيد وسجد له. ولذلك سماع كلمة ربنا أو الكلام عن ربنا يرفع الإيمان. عشان كده التعليم مهم في رفع درجة الإيمان مع الممارسة العملية الروحية في الصوم والصلاة. وهكذا في أسبوع الآلام بقى الحديث يطول عن القراءات التي ترفع الإيمان. تعالوا نشوف إزاي العقل والإيمان يمشوا مع بعض، ما يبقوش ضد بعض. يبقوا ضد بعض لو الواحد أخضع الإيمان للعقل، لو خلى الإيمان خاضع للعقل يبقى حد الإيمان في دايرة العقل بس، فكده ممكن أن العقل يقود فيحطم إيمان الإنسان. زي الغرب، حتى في المعاهد اللاهوتية في الغرب شككوا في الإنجيل ومن كتبه. فكر كنت مع سيدنا في قطار من ألمانيا للنمسا، فلقينا واحدة بتدرس في معهد لاهوتي من معاهد ألمانيا أو النمسا، وقالت لنا، كانت بتكلم باللغة الإنجليزية، قالت لنا إنها ندمت إنها دخلت هذا المعهد، وقالت إنهم بيشككون. سيدنا بيفكرني من سويسرا لألمانيا، يعني رحلة عودة. واضح إن العقل لما بيتسيد على الإيمان هنا التشكيك بقى، لأنه بيحطم الإيمان، لأن دور العقل أن يكون إيه؟ خاضع للإيمان، يدخل حاجات ترفع الإيمان ويعبر عنه. وده اللي حصل مع الست العذراء لما جالها رئيس الملائكة جبرائيل المبشر، ولا تحبلين وتلدين وهي عذراء. أول ردت عليه بالعقل، كيف يكون لهذا وأنا لا أعرف رجل؟ فلما قال لها بقى الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله، حست بقى أن موضوع إيه؟ موضوع إيمان مش موضوع عقل. فقالت له وذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك، وقبلت تجسد ابن الله الكلمة في بطنها، فحل الروح القدس وكون طبيعة ناسوتية، جاء شخص ابن الله الكلمة بلاهوته أو بطبيعته اللاهوتية، اتحد بالطبيعة الناسوتية مكونا طبيعة واحدة للاتحاد. كان واضح انه حاجة ايمانية، تعاملت بالعقل مع الموضوع، حست ان العقل لا ما يمشيش، عايز ايمان. لما سألتها بقى اليصابات وقالت لها من اين لي هذا ان تأتي ام رب الي، طوبى للتي امنت ان يتم ما قيل لها من قبل الرب، عبرت بعقلها عن ما حدث، قالت القدير صنع بي عظائم واسمه قدوس. فالعقل يخضع للإيمان ويعبر عنه، ومن خلال العقل كوسيلة يرتفع إيمان الإنسان. العقل قوة تحكم في المرئيات، والإيمان قوة تحكم في غير المرئيات. لو العقل والإيمان مشيوا في اتجاه واحد كقوتين، يستفيد من المرئي لحساب غير المرئي. لكن لو سيطر العقل وخضع الإيمان للعقل، يفقد الإنسان قوة إيمان. مين بالعقل يقول إن جبل يتنقل؟ العقل ما يقبلش الفكرة دي. مين يقدر ينقل جبل بالعقل؟ طب استخدم كل الطرق العلمية عشان تنقل جبل، تقدر؟ ما يقدر. ممكن ينسفه بديناميت ولا بتاع ويكونه في حتة تانية، لكن ينقله مش ممكن، مستحيل. ولذلك المعجزات اسمها معجزة، لأن العقل يعجز عن الوصول إليه وإدراكها، لكن بالإيمان ممكن. عشان كده في مرقس 9 السيد المسيح يقول إن استطعت أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. شوف العبارة قوية جدا، إن استطعت أن تؤمن فكل شيء مستطاع للمؤمن. عشان كده أحبائي السيد المسيح قبله ناس كانوا أمميين ولكن وثقوا فيه. قائد الماء يقول له قل كلمة فيبرأ غلام، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، قل كلمة فيبرأ غلام. قال لهم ولا في كل إسرائيل وجدت إيمان بمثل هذا، ما شفتش إيمان زي كده. والمرأة الكنعانية يقول لها ليس حسنا أن يؤخذ خبز البنين ويطرح للكلاب، وكان هذا منطق اليهود، لأن اليهود كانوا فاكرين هم البنين والأمميين كلاب. فقالت له نعم يا سيد، ولكن الكلاب أيضا تأكل من الفتات الساقط من مائدة أربابها. قال لها عظيم هو إيمانك ليكن لك كما تريدين، فشفيت ابنتها في تلك اللحظة أو في تلك الساعة. عشان كده الإيمان قوة جبارة، قوة جبارة، الثقة. وعلى فكرة ربنا يحب قوي يطمن على إيماننا. في الواقعة المعروفة عن موسى النبي، ربنا قال له كلم الصخرة فتعطيك ماء، كلم الصخرة. موسى النبي ضرب الصخرة بالعصا، ما كلمهاش. برضو العقل ممكن يقول يعني ايه تكلم صخرة؟ يا الصخرة بتسمع؟ يعني ايه كلم الصخرة تعطيك ماء؟ عايزة ثقة. ربنا قال كده يبقى يقدر. ايوة اكلم الصخرة تديني ماء. هو ضرب بالعصا فربنا زعل وقال له لم تمجدني قدام الشعب. وكان عايز ربنا يتمجد ان موسى النبي يكلم الصخره فتعطي ماء للشعب، مع ان موسى النبي في موقف فرعون كان ايمانه جبار. قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. وربنا قال له مد عصاك، كانت المسافه بينه وبين الميه العصايه بس، كانت رمز للصليب اللي من خلاله شق المسيح بحر الجحيم كما شق موسى، كرمز البحر الأحمر. وهنا عبارة جميلة في عبرانيين 11 يقول بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرقوا. غرقوا بالإيمان، اجتازوا في البحر الأحمر كما في اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريون غرق. قوة الإيمان، قوة الله نتيجة إيمان موسى. الشعب تذمر لما لقوا فرعون، ما كانش في مقابر في مصر جاي تدفننا هنا، لكن قال لهم قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. لذلك أحبائي العقل قاصر عن أنه يواجه بعض الأمور. الإيمان، ناخد مثل أبونا إبراهيم، يقول بالإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرب، قدم الذي قبل المواعيد وحيده، الذي قيل له أنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم أخذه أيضا في مثال. ربنا وعد أبونا إبراهيم أنه يديله نسل، وبإسحاق يدعى لها نسل. خلاص جاب إسحاق وبيربيه عشان يجيب نسل. وفوجئ أبونا إبراهيم إن ربنا بيقول له خذ ابنك وحيدك، يعني إسماعيل مش محسوب، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه وقدمه لمحرقة. طب العقل بقى إزاي يستوعب وعد ربنا اللي بيتعارض معاه طلب ربنا؟ إزاي تقول لي بإسحاق يدعى لك نسل وتقول لي روح قدمه ذبيحة محرقة؟ تذبحه بالسكينة وتحرقه بالنار. ازاي؟ هنا العقل ما يقدرش بقى. عشان كده حسب ان الله قادر على الايه؟ على الاقامة لمدة ايمان. عشان كده يقول بالايمان قدم ابراهيم اسحاق وهو مجرب. الذي قبل من اجله المواعيد قدمه محرقة. وتصرفات ابونا ابراهيم كان كلها ايمانية. مفيش منطق، مفيش عقل، لكن منطق الإيمان. يقول للغلامين استنوا هنا لما نروح نسجد ونرجع لكم، يعني واثق انه هيرجع معاه. طب هيذبحوا ازاي ويرجع معاه ازاي؟ حملوا الحطب كما حمل المسيح خشبة الصليب، رمز. وعاد حيا، رمز لقيامة السيد المسيح. والفداء الكبش افتدى إسحاق، وما كانش بيهزر يعني ولا بيمثل، ده عمل المذبح وحط الحطب وربط الولد وحطه ومسك السكينة وهيذبحه فعلا. ربنا قال له لا تمس فتاك، قد رأيت محبتك، بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. مثل قوي جدا في الإيمان الذي يتفوق على العقل ويخضع العقل للإيمان. هذا هو ما يجب أن نحصده من الصوم. كل صوم إيمان الإنسان يزيد، كل ما يدخل في عشرة مع ربنا إيمانه يزيد. في مواقف الله يغير أمور كثيرة ويتدخل في أمور كثيرة. صدقوني كل يوم ممكن نشوف عمل إيماني قوي لله في حياتنا. وفي حاجات بتحصل وتمر علينا مرور بدون وعي ولا إدراك، بينما الله يعطينا علامات تضاف إلى سجل عمل الله معانا، بيرفع من إيماننا في وعود عجيبة وفي أعمال أعجب. عشان كده الإيمان قوة في حياة الإنسان، قوة تنقل الجبال، قوة تنقل الجبال. في الحقيقة عبرانيين 11 بقى في أمثلة كثيرة جدا جدا للإيمان، يعني يطول شرحه. يعني لما يقول مثلا بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأي الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالعقل كده إزاي واحد لا يخشى أمر الملك؟ طب ما الشهداء كلهم لم يخشوا أمر الملك وكان تصرف إيماني. ويقولوا لي يا جلالة الملك تقول لنا نسجد للحجارة، حجارة صنعينها بإيديكم وتقولوا لنا نسجد لها؟ حتى العقل ما يقبلش كده يعني. أصل عدم الإيمان بيد ظلمة، فالعقل يبقى في الظلمة مش شايف حاجة. والشياطين يخدعوا الناس ويتكلموا في الأصنام كما لو كان فعلا كائنات بتتكلم، بينما هي حجارة لا تنطق ولا تتكلم، من صنعة الأيدي. إزاي الإنسان يصنع إلها ويعبده؟ مش الإله اللي صنعه يعبده، هو بيصنع إله ويعبده. لم يخشيا أمر الملك، أخفوه 3 أشهر. والأدهى من هذا، الأم تحطه في قفص في المية وتقف تلاحظ عن بعد، ويجي القفص قدام ابنة فرعون، ولما تفتح وتلاقي طفل جميل تقول ده طفل من أبناء العبرانيين اللي أبوها قال إن ده يندبح يموت ما يعيش، وتبقي عليه وتتبناه. ادينا عقلك بقى إزاي يحصل كده. هذا هو دور الإيمان، أخفاه أبواه 3 أشهر ولم يخشيا أمر الملك، وتربى في قصر فرعون كابن لابنة فرعون، وأرضعته أمه لبن الإيمان مع اللبن اللي يغذي الجسد، فعاش وسط الوثنية 40 سنة ولم يتأثر. ثم بعد 40 التي عاشها في البرية كراعي غنم، اختير ليقضي مع شعب الله 40 سنة ثالثة لكي يقود شعب الله في البرية. إنه مسلسل إيماني جبار، والحقيقة يعني رجال الإيمان بيدون المثل والقدوة العجيبة جدا في كيف يكون الإيمان في حياة أولاد الله. أنا آسف أن طولت في الكلام، لكن الحقيقة الحديث عن الإيمان حديث يعني مهم جدا لحياتنا. الله يعطينا قلوب مؤمنة وعقول خاضعة للإيمان، تطلب عمل الله وتثق في الله، وثقتنا في الله تجعل الله يعمل في حياتنا ويسر بإيماننا وثقتنا فيه. والصلوات التي لها ثقة في الله لها ثقل في فعاليتها، لأن الكتاب يقول طلبة البار تقتدر كثيرا في فعلها، والبر ثمر للإيمان، فقد قيل أيضا أما البار فبالإيمان يحيى. ولا بر بدون الإيمان، بل بدون الإيمان لا يمكن إرضاؤه. فلنرضى الله بإيماننا حتى نستطيع أن نمجده أمام الجميع. لإلهنا كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.